بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند في باب الصيد عند شروط الصيد، وقال المصنف لا يحل الصيد إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أهلية الصائد، يعني أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني الآلة، هنا وقفنا وقلنا الآلة في الصيد غير الآلة في الذكاء. الآلة في الصيد هي الآلة في الذكاء وزيادة. ما هي الآلة في الذكاء؟ كل محدد، يعني كل آلة حادة تجرح، ليست سنا ولا ظفرا. والآلة في الصيد كذلك، نقول هي الآلة وزيادة. إذن الآلة في الصيد نقسمها إلى نوعين. النوع الأول كل محدد بشرط أن يقتل الصيد بحده، أن يجرح الصيد ويقتله ولا يقتله بعرضه، هذا الأول. والنوع الثاني قال الجارحة، والجارحة نوعان، إما طير وإما إيش، وإما سبع كالكلب. طيب، قال بشرط أن تكون معلمة. إذا كانت معلمة، إذا كانت معلمة كيف تكون معلمة؟ ما هو تعليم الصيد؟ تعليم الجارحة، اكتبوا عندها، تعليم ما يصيد بنابه، زي الكلب مثلا، ما يصيد بنابه كالكلب، كلب الصيد، تعليم ما يصيد بنابه يكون بثلاثة أشياء. الأول أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أرسلت يذهب وراء الصيد، وينزجر إذا زجر، إذا رددته رجع، وإذا أمسك لم يأكل، هذا الشرط الثالث. إذا أمسك يعني إذا مسك الصيد وقتله لا يأكل منه. إذن كيف يكون تعليم الكلب، كلب الصيد؟ كيف نعرف أنه معلم ولا غير معلم؟ إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهو معلم. اختل واحد من هذه الثلاثة فهو غير معلم. فإذا كان غير معلم وقتل صيدا لا يجوز ولا يحل أكل هذا الصيد. وإذا توفرت الشروط الثلاثة فهو معلم. ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول أنه يسترسل إذا أرسل، والثاني ينزجر إذا زجر، إذا أرسلت ذهب وإذا رددت رجع، هذان شرطان. والثالث أنه إذا صاد أو أمسك حيوانا لا يأكله. انتهينا من هذا، توفرت الثلاثة، هذا فيكون حيوان هذا صيده صحيح. طيب، تعليم ما يصيد بمخلبه اللي هي الطيور. الطيور سنقول نفس الشروط. إيش يعني نفس الشروط؟ يعني الشرط الأول طبعا تعليم ما يصيد بمخلبه، كم شرط؟ شرطان فقط، شرطان فقط، سنأخذ شرطين من الأولى. وما يصيد بنابه كالكلب كم شرط قلنا؟ ثلاثة. وما يصيد بمخلبه شرطان. ما هو؟ ما هو الشرط الأول؟ إذا أرسل يسترسل، والشرط الثاني إذا زجر ينزجر فقط. طيب ليش ما نشترط إذا أمسك لا يأكل؟ يقولون لا يمكن تعليم الطيور أن لا تأكل إذا أمسكت، ما يمكن يتعلم الطير، ما يمكن يتعلم هذا بخلاف الكلب. فإذا نشترط في الطير أنه إذا أرسل يسترسل وإذا رددته رجع فقط، ولا نشترط عدم الأكل. هذا معنى معلمة. اقرأ الآن النوع الثاني. النوع الثاني الجارحة، يباح ما قتله إذا كانت معلمة. طيب، وعرفنا المعلمة وهي كما مر الآن. طبعا هنا يستثنون، اكتبوا عند قوله إذا كانت معلمة أو قول الجارحة، اكتبوا إلا الكلب الأسود البهيم. إلا الكلب الأسود البهيم، هذا في المذهب يستثنونه، فيحرم صيده ويحرم اقتناؤه ويباح قتله. طيب، الآن انتهينا من شرطين. الشرط الأول أهلية الصائد، والشرط الثاني الآلة بنوعيها، المحدد والحيوان. انتقل إلى الثالث. الشرط الثالث ما هو؟ تفضل. الثالث إرسال الآلة قاصدا. إرسال الآلة قاصدا، هل هذا الشرط موجود في شروط الذكاء ولا شيء جديد؟ لا، ما هو موجود هنا، ما هو موجود. إرسال الآلة قاصدا. طيب، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه يعني معك كلب الصيد وهو معلم لكن ما أرسلته، بمجرد أن رأى الكلب أرنب سعى خلفه، فهمت؟ فهل تحل الآن يعني هل يحل الآن قتل أو أكل هذا الأرنب اللي صاده الكلب بنفسه؟ لا، لأنك لم ترسل، إرسال الآلة قاصيا وأنت ما أرسلت الكلب خلف هذا الأرنب، فهمنا الآن الفرق؟ هذا صاد لنفسه لم يصد لك. إذن قال فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. يعني لو أن الكلب انطلق فلما ذهب زجرته أيضا وارسلته فزاد في سرعته، فالآن هو تحول، كأنه تحول الكلب الآن غير النية، كان يريد أن يأكل نفسه الآن يبغى يصيد لك، فيمكن ذلك. فهمت علي؟ طيب قال لا لا لا، يعني يرسله، مقصود يرسله، فإلا أن يزجره فيزيد في عدوه وفي طلبه فيحل عند ذلك. يعني الآن صار أصبح الصيد لك أنت وليس لنفسه. طيب الشرط هناك إيش هو إخواني؟ هنا قال الثالث إرسال الآلة قاصدا، الثالث هناك إيش؟ من يتذكر؟ ها؟ قطع الحلقوم والمريء. طيب هنا ما عندنا شيء اسمه قطع حلقوم مريء، القطع في أي مكان يقطع، فلذلك يعني الشرط ذاك لا يقابله شيء هنا. طيب الشرط الرابع هناك في الذكاء ما هو؟ التسمية. والشرط الرابع هنا في الصيد التسمية كذلك. اقرأ الآن. إذن التسمية متى تكون؟ عند رمي السهم أو عند إرسال الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. هل في فرق الآن بين الشرط هذا والشرط يعني الشرط الرابع هنا في الصيد والشرط الرابع في الذكاء؟ إيش هو؟ إن تركها عمدا هنا لم يبح، وهناك في الذكاء لا يبح، وإن تركها سهوا هنا كذلك لا يبح، وهناك يباح. هذا الفرق، يعني هنا أشد. طيب وهناك رواية ثانية وعنه أنه يباح سهوا، يعني الرواية الثانية أن التسمية هنا مثل التسمية هناك، مثل ما أنه يعفى هناك عن النسيان يعفى هنا عن النسيان. إذن وعنه تشترط فقط مع الذكر، فإن تركها سهوا أو قول وعنه إن تركها سهوا أبيحت. طيب أكمل يا شيخ. قبل ويسن أن يقول معها يعني مع التسمية الله أكبر كالذكاء، يعني مثل الذكاء عندما يذكي يسن أن يقول الله أكبر، يقول بسم الله ويقول الله أكبر. طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، والمقصود به باليمين توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. إذا المقصود باليمين ما هو اليمين؟ نقول توكيد الحكم المحلوف عليه. كيف نؤكد الحكم المحلوف عليه؟ بذكر شيء معظم، تقول والله كذا بذكر معظم. طيب كيف ذكر المعظم؟ بأي طريقة؟ لا، على وجه مخصوص. إيش هو الوجه المخصوص؟ يعني بطريقة مخصوصة. ما هي؟ الأصل في صفة اليمين أن يقول الإنسان أقسم بالله، أقسم بالله، هذه مكونة من إيش؟ مكونة من فعل أقسم وفاعل أنا، بالله الجار والمجرور. لكن العرب تصير أو تميل وتميل إلى الاختصار فتحذف الفعل، فأصبحوا يقولون، يعني يمكن يقول العربي أقسم بالله ويمكن يقول بالله. فإذا قال بالله إيش هو المقدر هنا؟ إيش المحذوف هنا؟ أقسم بالله. طيب ثم إذا صار عندنا حروف القسم الباء هي الأصلية، أقسم بالله، ثم بعد ذلك أصبحت هناك حروف تنوب عن الباء، فأحيانا يقولون بالله وأحيانا يقولون والله. الواو هذه ما الذي أتى بها؟ هي بدل إيش؟ بدل لله. إذن والله أصلها راح يكون أقسم بالله، حذفنا أقسم صارت بالله، استبدلنا الباء بالواو وقلنا والله، لأن الباء تنوب عن الواو، تنوب عن الباء. طيب وأحيانا نقول تالله، وش تالله؟ التاء هذه إيش؟ كذلك تنوب بدل عن الباء. إذن ثلاثة أحرف عندنا: الباء وهي الأصلية، تنوب عنها الواو، والله تنوب عنها التاء تالله. واضح هذا؟ طيب، هل هناك فروق في أداء هذه الحروف الثلاثة؟ الجواب نعم. ما الفروق؟ حرف الباء قلنا هي الأصلية، هي الأصلية ولا لا؟ أقسم بالله هذا الأصل فيها. حرف الباء هي أشملها، لأننا نستطيع أن نستعمل هذا الحرف في القسم بالاسم الظاهر، ونستعمله أيضا في القسم بالضمير. فيستطيع الإنسان أن يقول أقسم بالله، هذا اسم ظاهر، وبالرحمن وبالكريم وبالرحيم، ويمكن أن يقول أن يستعمل الضمير فيقول أقسم به، هذا ضمير، وبه يعود إلى من الضمير؟ إلى الله عز وجل. أقسم به، ويمكن أن يقول أقسم بك ويخاطب الله عز وجل. فهمت المسألة هذه؟ إذن الباء أشملها، لأنها تستعمل في القسم بالظاهر بالاسم الظاهر، وتستعمل في القسم بالضمير. طيب، هذه أوسعها. طيب، ما هي التي أضيق منها؟ اللي أضيق منها على طول ما هي؟ الواو ولا التاء؟ الواو. فإن الواو تستعمل في القسم بالظاهر فقط، تقول والله، لكن هل تستطيع أن تستعمل الواو في القسم بالضمير؟ لا يمكن. طيب، وأضيق من الواو التاء، فتقول تالله، لأن التاء القسم بالتاء مختص بلفظ الجلالة، تالله فقط، على خلاف بين أهل اللغة، منهم من يقول يجوز أن تدخل على الرحمن أيضا، لكنها محصورة، إذن هي لا تدخل إلا على أسماء محصورة، تدخل على الله فتقول تالله، وتدخل على الرحمن تالرحمن، ولكن لا تدخل على غير ذلك. إذن هي محصورة لأنها منحصرة في أسماء معدودة، بخلاف الواو هي ليست منحصرة في أسماء معدودة في كل الأسماء الظاهرة، بخلاف الباء التي تشمل القسم بالظاهر وبالضمير. الآن اقرأ علينا يا شيخ. اليمين التي يتجب فيها الكفارة إذا حانت هي اليمين بالله أو صفة من صفاته، نعم، بالقرآن أو بالمصحف. طيب، إذا رقموا هذه المسائل، ما هي اليمين اللي تدخلها الكفارة؟ قال اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث. إيش يعني حنث؟ يعني خالف يمينه. واحد حلف على شيء ثم بعد ذلك خالف هذا الشيء، لم يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيئا فحنث، يعني خالف فعله. طيب، في كل يمين؟ لا، يقول اليمين التي تجب فيها الكفارة، التي تدخلها الكفارة، هي اليمين بالله، هذا رقم واحد، أو صفة من صفاته. كيف صفة من صفاته؟ كما لو حلف بعزة الله، بكرم الله، بجود الله، أو بالقرآن، ثلاثة، فقال والقرآن الكريم، أو بالمصحف فقال والمصحف، يحلف بالمصحف. هذه الأيمان الصحيحة التي يدخلها الحنث والكفارة. طيب، قال والحلف بغير الله محرم ولا تجب به الكفارة. إذن الحلف بغير الله، المصنف ذكر حكمين يتعلقان بالحلف بغير الله: الأول أنه محرم ففاعله آثم، والثاني أنه لا تجب به الكفارة. فلو واحد حلف بأبيه أو بابنه أو بزوجته أو بالنبي، هل نقول عليه كفارة إذا خالف؟ لا، لأن هذا الحلف أصلا حرام، فهو محرم وآثم فاعله، كما أنه لا تجب الكفارة، يعني لو خالف يخالف، لأنه أصلا هذا ليس يمين صحيح. قال المصنف ولا تجب به كفارة، ثم قال ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. انتبهوا لهذه الشروط. الآن ترى دخلنا في مسائل، شوفوا مسائل الأطهر اللي مرت معنا قبل قليل، والذكاء، هذه مسائل عملية يحتاجها الإنسان. والكلام الآن عن الأيمان والنذر الذي سيأتي، كذلك مسائل عملية يحتاجها الإنسان في حياته ولا يستغني عنها. طيب، متى تجب الكفارة؟ قال بثلاثة شروط. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة. ضعوا رقم واحد داخل مربع، منعقدة. كيف يمين منعقدة؟ لأن الأيمان عندنا ثلاثة، انتبهوا، عندنا يمين منعقدة، وهذه التي فيها الكفارة إذا خالف الحالف، إذا حنث الحالف ففيها الكفارة. وعندنا يمين أخرى نسميها اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة. اليمين المنعقدة التي تكون على أمر المستقبل، شخص يقول والله سأفعل كذا، والله سأذهب إلى مكان كذا، إيش اللي يترتب على هذا؟ إما يذهب أو لا يذهب، فإن ذهب فلا كفارة، وإن خالف ولم يذهب ففيها الكفارة. إذن اليمين المنعقدة على المستقبل، وسيأتي تفصيلها. أما الغموس فهي على إيش؟ على ماض، شخص يقول والله ذهبت وهو كاذب. إذن اليمين الغموس هي اليمين على ماض كذب، اليمين على فعل شيء في زمن الماضي كاذبا، هذه نسميها غموس، وهذه محرمة، وهذه ما فيها كفارة وإنما فيها إثم. غموس تغمس صاحبها في العذاب، تغمسه في النار، تغمسه في الإثم. واليمين الثالثة يمين اللغو، ويمين اللغو هي اليمين التي لم تقصد، اليمين غير المقصودة، وإنما هي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد من صاحبها. فالإنسان يقول لا والله ما صار تفضل عندنا، لا والله يا شيخ أبغى أروح أذهب، أبغى لا والله، وبعد شوي يدخل معك. طيب لا والله ذي اللي قالها قبل شوي ليش تطلع هذه؟ ها تفضل، لا والله لا والله لا، ويمكن عيدها 3-4-5 مرات لا والله، وإذا به دخل البيت وجلس وتقهى وتعشى. إذن تلك ليست يمين، تلك كلمة تجري على اللسان لا يقصدها صاحبها ولم تخرج بقصد اليمين، لا والله وبلا والله إلى غير ذلك. إذن الأيمان عندنا ثلاثة. الشرط الأول للكفارة قال أن تكون من نوع اليمين الإيش؟ الغموس ولا الغموس ولا اللغو؟ لا هذه ولا ذيك، أن تكون منعقدة، عرفنا الشرط الأول. طيب انتبهوا معي باختصار، نختصر الشروط. هذا الشرط الأول، أن تكون هي يمين منعقدة، سنعرف ما هي المنعقدة. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، يعني هذه اليمين المنعقدة تصدر منه باختياره مش بإكراه. لكن لو واحد أكرهه وقال يا احلف بالله ولا قتلته، قل والله سأفعل كذا، فقالها خوفا من الموت، هل هذه يمين؟ هي يمين منعقدة، لكن هل هذه فيها كفارة؟ لا ما فيها كفارة، لأنه ما قالها قاصدا وإنما قالها مكرها. طيب الشرط الثالث الحنث، عشان تجب الكفارة، الحنث مختارا. إيش يعني الحنث؟ الحنث يعني مخالفة اليمين، يعني فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فهمت الآن؟ إذن الشرط الثالث أن يحنث مختارا ذاكرا، لكن لو أنه حنث يعني خالف اليمين مكرها، واحد قال والله لن أشرب هذا الماء، انتبهوا هذه يمين منعقدة ولا لا؟ الشرط الأول موجود، الشرط الثاني قالها مكره ولا قالها مختار؟ مختار. إذا الشرط الثاني توفر، متى نوجب عليه الكفارة؟ تجب الآن عليه الكفارة؟ ما تجب. متى تجب؟ إذا شرب، إذا خالف. طيب جاءه شخص وقال له إما أن تشرب الماء وإلا قتلتك، صار إكراه، شرب الماء، إيش رأيكم؟ ما يعتبر حانث لأنه لم يحنث مختارا. كذلك ذاكرا، يعني بعد قليل نسي وشرب الماء، بعد قليل نسي وشرب الماء. أنا عطشان حقيقة لا أصور الآن، فشرب الماء ناسيا، هل هذا حنيث مختارا عالما وذاكرا؟ لا، فإذا لا كفر. إذن متى تجب الكفارة؟ في مثل هذه الصورة اللي قلتها، إذا أخذ الماء وهو مختار ما في أحد أكرهه، وهو متذكرا له حلف على عدم شربه وشربه، إيش يصير الحكم الآن؟ تجب الكفارة. فهمنا الآن المسألة، هيا اقرأ علينا الآن نلخص من جديد. إذن الشروط الكفارة ثلاثة، الشرط الأول إيش؟ أن تكون يمين منعقدة، لا هي لغو ولا غمص. طيب الثاني إيش؟ إيش هو مختارك؟ إيش المختار؟ يشرب مختار؟ إيش؟ أن يحلف مختارا. والثالث أن يحنث مختارا كذلك، يعني أن يخالف مختارا. طيب اقرأ يا شيخنا. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. نعم. الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. طيب قصد عقدها واحد، لا تنسوا منعقدة، ضعوا واحد داخل مربع، وهنا قصد عقدها واحد على مستقبل اثنين ممكن ثلاثة. هذه اليمين المنعقدة التي قصد عقدها، اللي ما قصد عقدها لغو، على مستقبل، اللي على ماضي غموس إن كان كاذبا، ويمين صادقة إن كان صادقا. لو قال والله البارحة ذهبت إلى مكة وهو صادق، إيش يسموا هذه اليمين؟ منعقدة؟ لا، ما هي منعقدة، يمين صادقة، خلاص خبر، أخبر بإيش؟ بخبر صادق على مستقبل ممكن، يقول مستقبل ممكن. لكن لو كان المستقبل هذا غير ممكن، يعني لو حلف مثلا على عدم فعل مستحيل، يعني قال والله لا أطير في الهواء، والله لا أطير في الهواء، ممكن يطير في الهواء؟ لا تقوله بطيارة، وما حلف على طيارة، حلف أنه يطير في الهواء كذا بجناحيه بيديه، ما يمكن، مستحيل. إذن هذه ليست منعقدة، لأنه هذا قطعا أنه إيش؟ لن تنعقد يمينه، لأنه لن يفعله أصلا وليس فيها كفارة. لكن كلاما على شيء ممكن، والله سأذهب غدا أو لا أذهب، أسافر أو لا أسافر، أكلم فلان أو لا أكلم، أعطي فلان أو لا أعطي، آكل كذا أو لا آكل. أكمل يا شيخ. الغموس ضع عندها رقم اثنين داخل مربع. الآن هو سيبين ماذا؟ أنواع اليمين. جاء الوقت؟ طيب، نعم، أكمل يا شيخ. ولفظ اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد. وهذا الثالث ضعوا رقم ثلاثة داخل مربع. ما هو؟ كقوله لا والله وبلغ الله، وكذا يمين عقدها يمن صدق نفسه فبال بخلافه فلا كفارة في الجميع. نعم، يقول وكذا اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه، قال والله ذهبت أمس ويظن نفسه صادق، فهذا معذور، وهذا اليمين لغو، يعني ظن صدق نفسه ثم تذكر لا ذهابه لم يكن أمس، إنما ذهابه كان قبل أمس أو قبل أيام وكذا. كل هذه ليس فيها كفارة. لا يعني كونها ليس فيها كفارة أنها مباحة. يمين اللغو نعم مباحة، أما اليمين الغموس فهي محرمة. طيب، الشرط الثاني نعم شرحنا هذا، قلنا إذا حلف مكره ليست بيمين، ما تنعقد أصلا فليست فيها كفارة، له أن يخالف لم يقصدها. طيب، الثالث الحنث بيمين. نعم، شرح الحنث قال نعم، يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. طيب، مختارا واحد، ذاكرا اثنين، أضيف عالما ثلاثة. فإذا حنث مختارا غير مكره، ذاكر غير ناسي، عالم غير جاهل، فهذا الذي عليه الحنث. طيب، بناء عليه أكمل، فلا كفارة، ما يعتبر هذا حنث. نعم، أكمل. مكفر من قال في يمين المكفرة، وهي اليمين المنعقدة، يعني المكفرة هي المنعقدة. فإذا قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، يعني لو قال سأذهب غدا ثم لم يذهب عليه كفارة. طيب، ولو قال سأذهب غدا إن شاء الله ثم لم يذهب، إيش يقول المصنف؟ عليه كفارة ولا لا؟ يقول لا، إذا قال إن شاء الله لم يحنث. إذن اكتبوا عندها عند قول لم يحنث، أو عند قول لم يحنث، نعم، إن قصد المشيئة لا التبرك. لكن لو قال إن شاء الله يقصد التبرك فيحنث بالتبرك. أما إذا قصد المشيئة إلا أن يشاء الله، يعني يقول والله سأذهب غدا إلا أن يشاء الله، يقصد ذلك، ثم لم يذهب في الغد، معنى أن الله ما شاء له الذهاب، إذا لا يحنث ولا يكفر. طيب، أكمل يا شيخ. نعم، اليمين وضع، يعني اليمين أمرها أسهل، للإنسان أن يخالف يمينه إذا كانت المخالفة والحنث أفضل ويكفر، حلف على أمر ثم رأى غيره خيرا منه كما جاء في الحديث، نعم، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب أكمل، إذا لا يأثم يعني، لأن كفارة اليمين هي الـ هي الـ هي التي تمحوه، يعني يأثم لو لم يكفر. إذا الحنث في اليمين ليس معصية إذا كفر. طيب أكمل. ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين فعل. من حرم أي شيء حلال، قال والله، لا ما قال والله، قال الماء علي حرام لا أشربه، أو القهوة علي حرام لا أشربها، أو الغداء أو الدجاج أو اللحم، حرم هذه الأشياء على نفسه، هذا التحريم كأنه قال والله لا أشرب. فيقول إيش اللي ينبني على هذا؟ من حرم الحلال غير الزوجة طبعا، مثل الأمة والطعام واللباس أو غير ذلك، لم يحرم بهذا التحريم وعليه كفارة يمين إن فعله. فهمنا المسألة هذه. طيب وإن كان الزوجة، قال المصنف من حرم حلالا سوى زوجته، يعني غير الزوجة. طيب وإن كان الزوجة، ها ظهار يصير، إذا اكتب عند قوله سوى زوجته أما تحريم الزوجة فظهار، أما تحريم الزوجة فظهار. أكمل يا شيخ. رقموا هذه الأشياء، لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين، ضعوا رقم 1 الإطعام. طيب كيف يطعم 10 مساكين؟ يعطي كل مسكين مدا من بر أو مدين من غير البر، المد هو هذا من كفي الرجل المعتدل، فإما أن يخرج مد واحد من بر لكل مسكين، معناه لو أخرج البر سيخرج كم مد؟ 10 أمداد، أو مدان من غير البر يعني من الشعير أو نحو ذلك أو التمر، معناه سيخرج 20 مد. طيب هذا الأول، إذن هو مخير، كفارة اليمين كالتالي، أول خطوة فيها التخيير بين 3 أشياء، فإن تعذرت 3 الأشياء يلجأ إلى الترتيب فينتقل إلى الخيار الثاني، أو كسوتهم بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا رقم 2 الخيار الثاني، هو مخير يطعم 10 ويكسو 10، أو عتق رقبة، هذا الخيار الثالث، هو يختار ما شاء، يختار الأول أو الثاني أو الثالث. إذا أو كسوتهم، اكتبوا عندها كيف الكسوة، يعني اكتبوا ما يجزئ في الصلاة، ما يجزئ في الصلاة، كسوة يعني يحضر لكل مسكين كساء ثوب يصلح يعني تصح به الصلاة. طيب 10 مساكين يطعمهم أو 10 مساكين يكسوهم. طيب لو أطعم 5 وكسى 5، نعم يصح 10. أو عتق رقبة، اكتبوا عندها مؤمنة، رقبة مؤمنة. طيب قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، صيام 3 أيام اكتبوا رقم 4. إذا لا يلجأ إلى الصيام إلا إذا تعذر الإطعام وتعذرت الكسوة وتعذر العتق، ما يبدأ بالصيام، الصيام آخر شيء، فالصيام 3 أيام متتابعة. أكمل يا شيخ. ومن لزمته أيمان، أنا سأقرأ الآن، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، موجبها واحد، اكتبوا عند قوله موجبها يعني كفارتها واحد، فعليه كفارة واحدة، فعليه كفارة واحدة. يقول من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، طيب يعني إيش؟ حلف أن حلف أكثر من يمين، حلف 3 أو 4 أيمان ولم يكفر، قال يكفر كفارة واحدة عن هذه 4 أو 5 أيام اللي مضت. طيب حلف 5 أيمان ثم كفر، وبعد ما كفر حلف يمين آخر، خلاص يكفر عن اليمين الجديد هذا ولا لا؟ يكفر، لأن هذا الكفارة لما مضى وليست لما هو آت، فعليه كفارة واحدة، اكتبوا لأنها من جنس واحد، هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية ثانية اكتبوا عنه لكل يمين كفارة، هذا القول الثاني، هذه الرواية الثانية، إنه إذا حلف 5 مرات ولكل حلف لا يذهب ولا يدخل ولا يأكل ولا يشرب ثم فعل كل ذلك عليه 4 أيمان، يعني عليه 4 كفارات لكل يمين كفارة، هذه الرواية الثانية. قال المصنف وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله. يعني واحد عليه كفارة ظهار وفي نفس الوقت عليه كفارة يمين، هل نقول خلاص تداخل؟ لا، لأن هذه أجناس مختلفة، كفارة الظهار غير كفارة اليمين. قال: وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه، يعني الكفارتين لزماه ولم يتداخلا. اكتبوا عندها لأنها أجناس مختلفة. طيب، انتقل المصنف إلى باب جامع الأيمان. جامع الأيمان، هذا الباب يعني من أهم ما في باب اليمين، من أعظم الأحكام. طبعا ما سبق مهم الأحكام الماضية، لكن الآن هذا الباب مهم جدا لمعرفة إنه الإنسان حنث ولا ما حنث، خالف يمينه ولا ما خالف، سنعرفه من هنا. انتبهوا الآن، المصنف يقول: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. حطوا عند نية الحالف واحد داخل مربع، وترى لما نقول واحد داخل مربع أقصد ذلك، يعني حبذا أن تلتزم إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فإذا عدمت النية رجع إلى سبب اليمين، ضاع عند سبب اليمين اثنين داخل مربع وما هيجها، إلى سبب اليمين وما هيجها. فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، ضاع عند كلمة تعيين ثلاثة داخل مربع. احنا عندنا في تفسير اليمين ست خطوات، إلى الآن كم خطوة عرفناها؟ ثلاث خطوات. إيش الخطوة الأولى؟ يقول يرجع في اليمين إلى نية الحالف. إذن لما يأتي واحد ويحلف، انتبهوا معي، متى نقول خالفت اليمين ولا ما خالفت اليمين، حنثت أو لم تحنث؟ متى؟ إذا فهمنا نيته. فأول شيء نفسر يمينه بنيته، ماذا نويت؟ واضح؟ فإن قال نويت كذا، إذا عند ذلك إذا خالف ما نواه فقد حنث. مثلا واحد قال: والله والله سأنام تحت سقف الليلة هذه، لا أنام إلا تحت سقف. انتبهوا معي، ثم وجدناه خرج إلى الصحراء وفرش الفراش ونام، هل نقول له في الصباح كفر ولا ايش نقول؟ ها، نقول له ما هي نيتك؟ قال: أردت بالسقف السماء. ايش رأيكم، يكفر ولا لا؟ لا يكفر. قال: أردت بالسقف البناء، يكفر. فهمت علي؟ إذن يمينه تفسيرها يكون بإيش؟ بنيته. واضح؟ قال: والله لن أنام إلا على فراش هذه الليلة، ثم خرج إلى الصحراء وتوسد الرمل ونام عليه، نقول يكفر ولا ما يكفر؟ نقول ما هو يمينك؟ ويأتي واحد مستعجل يقول: الله هذا محلف إنه ما ينام إلا على الفراش، شوف نام فين؟ على التراب. إذن عليك كفارة يا سيد. إيش الجواب؟ نقول ماذا نويت؟ قال: نويت بالفراش الأرض. يكفر ولا ما يكفر؟ نعم. لا نجي مسألة جديدة في هذه. أيوة صح صح، لا والعياذ بالله. هذا اللي يا شيخ اللي يحلف ظلم، انت الظلم اللي يحلف يمين غموس يغمس ما أخذ حقك هو، أعوذ بالله. لا لا، بس تعرف هذا ضر نفسه والله. عارف عارف، لكن هذا اقتطع قطعة من جهنم والعياذ بالله، هو ضر نفسه ما ضرك، ما ضرك. ها، فأبشر بالدرجات عند الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. إيه، جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكن لا، شوفوا، الظالم الظالم والخسران، لا أحد يفكر أنه أخذ حق الغير ولا خدع القاضي ولا خدع، لا يا شيخ، إيش هو يقتطع؟ إنما يقتطع قطعة من جهنم والعياذ بالله. أيوه طيب، بس عشان ما بقينا شيء دحين من الوقت، والشيخ يطاردنا يقول ترى انتهى الوقت. انتبهوا معي الآن، صار أول شيء نية الحالف، نفسر اليمين بنية الحالف. إذا قال ما عندي نية، أنا ما نويت شيء، إيش نويت؟ والله لما حلفت ما كان في ذهني نية. ننتقل إلى ماذا؟ رقم اثنين، وش هو عندكم؟ السبب الذي هيج اليمين. فهمتوا علي؟ مثاله، طيب ايش ليش قلت هذا اليمين؟ قال لانه مثلا رجل قال: والله لاقضينه حقه غدا، والله لاقضينه غدا يعني بكره، ثم وإذا به قبل الغد يعني اليوم في الليل راح ودفع حقه، إيش رأيكم، يكفر ولا ما يكفر؟ لأنه قال لأقضينه غدا، وإذا به يقضيه في اليوم قبل الغد، خالف يمينه ولا ما خالف؟ طيب عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ سنرجع إلى إيش نيته، ماذا نويت؟ قال أنا ما نويت شيء، ما أدري إيش نويت، ما أتذكر نويت شيء. قلنا طيب ما هو السبب؟ قال السبب لأن الرجل هذا اتهمني بالمماطلة وقال لم تسدد حقي، فقلت والله لأقضي أن حقك غدا. إذن هو يقصد بغدا إيش؟ تحديد موعد بداية السداد ولا تحديد موعد لنهاية السداد؟ لنهاية السداد. إذن يقصد بذلك رد تهمة المماطلة، فإذا سدد اليوم لا كفارة عليه. فاهمين إيش يقول؟ ما عليه كفارة، لأنه كأنه يقول لما عرفنا السبب يقول اتهمني بالمماطلة فقلت والله لأقضي أن حقك غدا، إذن كأنه يقول يعني والله ما يجي الغد إلا حقك عندك. فهمت المسألة؟ أو قال مثلا شخص قال والله لا أبيعه إلا بمئة، والله لا أبيع إلا بمئة، يعني شخص عنده بضاعة، فقيل له ما هذه البضاعة الرديئة، هذه ما أحد يشتريها، ما أحد، ما تسوى 50. قال هذه والله لا أبيعها إلا بمئة هي. إذن يقصد إيش؟ يقصد رد تهمة رخص السعر، ثم في الغد باعها بأكثر، باعها بمئتين، يكفر ولا ما يكفر؟ وقد حلف أن لا يبيعها إلا بمئة، وإذا به يبيع بمئتين. نقول ما هي نيتك؟ إيش نيتك؟ نيتك ما تبيعها إلا بمئة بمئة، إذن كفر. أو نيتك أنك لا تبيعها برخص وإنما تبيعها بغلاء وبسعر مرتفع يعني بمئة وأكثر. فإن قال ما عندي مئة، قلنا إذن ما السبب الذي هيج هذا اليمين؟ قال السبب أنه اتهمت بأن بضاعتي كاسدة فأردت أن أنفي هذه التهمة. إذن نقول لو بعتها بأكثر من مئة لا تكفر. فهمت معي يا أخوان ولا لا؟ طيب لو قال شخص لشخص والله لا أشرب لفلان ماء، لا أشرب له ماء، ثم جاء في اليوم الثاني مثلا وأكل عنده طعام، إيش رأيكم يكفر ولا ما يكفر؟ نقول ماذا قصدت بهذا؟ قال هذا الرجل من علي فأردت أن أقطع منه وقلت والله لا أشرب له ماء. فقوله والله لا أشرب له ماء معناه أني لا أجعل له منا علي، فلو أكل عنده يعتبر خالف يمينه، يعني سنلزمه بالكفارة مع أنه ما جاب سيرة الطعام. فهمت يا إخوان؟ كيف عرفنا ذلك؟ من نيته. الجواب إيش؟ لا مو من نيته، من إيش؟ من السبب. يقول والله لا أكل لا أشرب له ماء هذا الإنسان، يعني هذا الرجال تمنى علي ومن علي وكذا فأنا لا أشرب له ماء. إذن كأنه يقول والله لا أجعل له علي منه لا بماء ولا بما هو أعظم من الماء، فلو أكل عنده قلنا له إيش؟ أو شرب عصير قلنا له نفس الكلام. إذن لجأنا إلى إيش؟ إلى السبب الذي هيج. طيب هب أنه ما في سبب، إذا قال ما في سبب، أنا قلت هذه الكلمة ولا ليس عندي سبب، نلجأ بعد ذلك إذا علمت النية وعلم السبب الذي هيجها، هيج اليمين، نلجأ إلى الشيء الثالث وهو التعيين. ما هو التعيين؟ يعني إذا كان في لفظه الذي حلف به فيه تعيين، كما لو قال والله لا أشرب هذا الماء أو لا أكل هذا الطعام، فهمت علي؟ أو لا ألبس هذا الثوب، إذن خلاص نحصر يمينه، ما دام ما عنده نية فنحصر يمينه في هذا المعين. إذن نقول له ما يجوز لك تشرب هذا الماء. طيب أفرض أن واحد أخذ هذا الماء وصنع منه عصير، يعني حط عليه برتقال ولا ليمون ولا كذا وصار عصير خرج عن اسمه ماء، أو وضعه في الطعام وطبخ به رز فأكل رز، الآن إيش رأيكم يكفر ولا ما يكفر على هذا؟ يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر. ما فهمت الموضوع؟ لا يكفر، لأنه امتنع، قال والله لا أشرب هذا الماء وما عنده نية ولا سبب، إذن تعين في هذا الماء ما يجوز أن يدخله بطنه، لا يجوز أن ندخله في بطنه لا بصورة ماء ولا بصورة عصير ولا بصورة رز ولا بصورة مرق، واضح؟ ولو قال ما آكل أو لا والله لا أكلم فلانة هذه، إذا لا يكلمها، كبرت صغرت إلى آخره، أو قال والله لا أكلم فلانة هذه زوجة فلان، ما هي النية؟ ما عندي نية. طيب ما هو السبب؟ ما في سبب. إذن هذه المرأة زوجة فلان ما تكلمها. طيب طلقها لم تعد زوجة فكلمها، إيش رأيكم؟ يكفر؟ يكفر، لأنه خلاص تعينت اليمين في هذه بعينها سواء كانت زوجة ولا غير زوجة. فهمت علي؟ لكن خذوا مثال آخر، إذا قال والله لا أكلم فلانة هذه زوجة فلان، فقلنا له ليش؟ ماذا نويت؟ فقال نويت أن لا أكلمها ما دامت زوجة، لو طلقت أكلمها لا حرج. طيب لو قال ما عندي نية سنلجأ لماذا؟ للسبب. فقلنا له إذا ما السبب ما دام ما عندك نية، ما السبب الذي جعلك تقول هذه الكلمة لا أكلم فلانة زوجة فلان؟ قال لأن زوجها يعني شكاك مرتاب سيتهمني، فكلمها بعد أن طلقت، يكفر ولا ما يكفر؟ أيوه. إذن كأنه يقول والله لا أكلم هذه فلانة ما دامت زوجة لفلان. طيب فإن كان لا نية ولا سبب، ماذا بأي شيء سنقضي؟ بتعيين. يقول إذن هذه فلانة متى كلمتها فإنك تحنث عليك الكفارة. ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.